بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، كتاب ملخص السيرة النبوية لصاحبه الشيخ المرحوم الشيخ محمد هارون كبير مفتشي المحاكم الشرعية سابقا. في هذا اليوم المبارك، وهو اليوم الرابع من شهر المحرم لسنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا المسجد المبارك، المسجد العتيق، قرية الشمار. وكنا درسنا في هذا الكتاب المبارك 7 دروس، واليوم إن شاء الله نبتدئ في الدرس الثامن، درس نمرة 8 في صفحة 30، وهو الدرس الأول بالنسبة للسنة الجديدة دي، سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند هذا المكان. يقول المصنف: ولما رأى كفار قريش أن طريق الأذى الذي لجأوا إليه لم يجدهم نفعا فيما يريدون، اجتمعوا للشورى فيما يعملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لإرجاعه عن أمره. قال: لما رأى كفار قريش، كفار قريش أهل مكة، وكشافوا أن طريق الأذى الذي لجوا إليه، طريق الإذاية، بيأذوا النبي صلى الله عليه وسلم إذاية شديدة، شافوا طريق الإذاية اللي لجوا إليه لم يجدهم، يعني ما بينفعهم، ما بيجيب لهم حاجة جديدة، ما بيجيب لهم نفع فيما يريدون في الشيء اللي دايرينه، وكشافوا كده اجتمعوا للشورى، تداعوا: تعالوا يا فلان، تعالوا نقعد نشاور في الأمر، ياتوا أمر فيما يعملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لإرجاعه عن أمره. يسوي كيف؟ عشان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره، يعني الشيء اللي هو ماشي فوقه ده يرجعه منه، يخليه. فاتفقوا على أن يبعثوا إليه عتبة بن ربيع العبشي. اتفقوا، قالوا نرسله واحدهم بيشوفوا أنه أعقل ذول، وما بسهولة يقنع ذول آخر، وشافوه أذكى ذول عندهم، قالوا ده بس يهودي مش ما ممكن يترجح كل واحد كده عشان يقدر يتغلب عليه، وما في. اتكلوا عليه وقاموا بعثه، قالوا يرسلوه، وكان من عظائمهم من كبرائهم يرسلوه ليعرض عليه أمورا، عشان يودي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمور، عندهم حاجات كده قرروها بنود يبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ عليه ليه؟ لعله يقبلها عن هذه الدعوة، ربما يقبلها وخلاص يخلي الدعوة. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده من عتبة ابن ربيعة، مشى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المسجد، جلق النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة، فقال له: يا ابن أخي، إنك من خيارنا حسبا ونسبا. كلام لطيف، يعني يا ود أخوي، أنت ده من أحسننا حسب، حسبك ما هين ونسبك ما هين، يعني حسبك ما شاء الله انت زول حسيب نسيب، ونسبك ما شاء الله يعني انت ما هين، يعني كلام لطيف كده عشان يقبل منه النصيحة، يعني انت دار تنصح زول لا بد انك تقدم له حاجة لطيفة عشان يعني يشعر بانك انت حابيه عشان توصلها له. في الجاهلية يسوي الكلام ده، يستحقها المسلمون اكثر. قال: وانك قد اتيت قومك بامر عظيم. قال: إنك يا ود أخوي جيت بحاجة كبيرة لقومك، أهلك ذل جبت لهم حاجة كبيرة، خلاص فرقت بين جماعتهم، فرقت جماعتهم، الناس اللي كانوا كله كلامهم واحد ذلك، وكلهم بقوا يتفرقوا، الناس العظمى بقوا كلامهم براء، وذلك كلامهم براء، فرقت من جماعتهم وصفحت به أحلامهم. الشيء اللي أنت جيت به صفحت به أحلامهم، يعني الحلم بتاعهم الشيء اللي بيحلموا به أنت صفحت، بقيت كأنه شغل بتاع ناس بلدة يعني. وإنك وعبت آلهتهم، يعني عيبت الآلهة بتاعتهم. من الآلهة بتاعتهم أنت عيبتها جعلتها ما كويس عندها عيب، ودينهم كذلك، ومن مضى من آبائهم كله أنت عيبتهم، أبا هذا الجدود المرة كلهم الشغل شغل سواء كله أنت قلت الشغل ما يأخو ما سمع. فإن كنت تريد بما جيت به من الأمر مالا، إذا كانت دائر مال ورينا جمعنا لك مالك مال كثير خلاص من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، نجيب من فلان ومن فلان ومن فلان للملك الكثير، زي الشغل بتاع ودل ياتا اسمها شنو ودل باشوم، باشوم هو ولا مرفعين جاد وزعت الشغل كله لأولاد الجيران ولا أولاد هنا الدارة، وقالت الولد ده أدو أي واحد أدو نص، هم ستة أدو أي واحد أدو كامل كامل كامل كامل نسة ولدها المنبطنة، قالت خلاص ما مشكلة أنتوا مما أنتوا لقيتوا أنا ولا بهمني، لكن أدو نص نص بس ما مشكلة. شو الكلام ده؟ قال لجمع عليك مال كثير، لا من تبقى انت يعني عندك مال اكثر مننا نحن. اها، وان كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع امرا دونك، كان كمان داير الشرف تكون انت ما شاء الله انت كبيرنا وكذا نسودك، نبقيك سيد فينا وشريف وما في حاجه كده نعملها الا باذنك انت، نقول اها نسوي شنو الليله اها نسوي شنو بكره، انت كان داير كده كله نديك، لكن بس الدعوه بتاعتك ماذا؟ خليها وقفها. وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا، كان دار ملك كمان تبقى ملك عديل، نبقيك ملك عديل فينا، كان قالوا ملك العرب يقولوا ده انت. وان كنت وان كان هذا الذي ياتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، إذا كان كمان الشيء اللي بيعتريك ده دمس من الجن، في جن كذي حبش أقول شوية عمل لك لخبطة في الذاكرة وإنت ما بتقدر ترده عن نفسك، نحن بنطلب لك الطب، نشوف الناس اللي عندهم طب بيعرفوا العلاجات نجيب لك من أموالنا وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، لا من نشفيك. هيا يا جماعة شوف الكلام ده كيف. فلما فرغ من كلامه كده انتهى من كلامه خلاص سكت، النبي صلى الله عليه وسلم قال له سكت خلاص، قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم طوالي قرأ له سورة من القرآن، بمجرد ما سمع القرآن فرجع عتبة إلى قومه وقال له، عتبة طوالي قبل مشى لأهله مشى لجماعة اللي رسله، قال له هوي اسمعوا كلامي ده، اسمعوا كلامي ده كويس، يا معشر قريش لقد سمعت قولا ما سمعت مثله، الله سمعني حاجة أنا ما سمعت زيها، ما سمعت كلام زي ده كله والله ما هو بالشعر، الشعر أنا بعرفه ده ما شعر ولا بالكهانة، والشغل ده ما كهانة، شغل بتاع الناس اللي بيدقوا البعض يعملوا الرمل ده، ولا بالسير، والشغل ده كمان ما سير، ده كله ما في، أنا بعرف الشعر وبعرف الكهانة وبعرف السير وكل ما يهو، لكن الشيء اللي بقوله لكم فأطيعوني، أسمعوا كلامي أنا بوريكم كلام مهم أقبله، أسمعوه مني ما تعرف، وامتنعوا عن الرجل، على الرجل ده خلوه تب أمركم من شأنه، فوالله ليكونن لكلامه الذي سمعته شأنه، قال الكلام اللي أنا سمعته منه ده والله كلامه ده في شأن فيه بوراه في حاجة، الزول ده صحيح ذكي ولا ما ذكي؟ ما ساكي والله ذكي، الزول ده صحيح ذكي ولا ما ذكي؟ زول واعي شديد خلاص أو عرف الحق، الله سبحانه وتعالى وراه الحق، إذا كانوا هم طالبين الحق فها هو الحق بين عيديهم بين عيونهم، قال فأطيعوني وامتنعوا عن الرجل فوالله ليكونن لكلامه الذي سمعته الشأن، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، قال خلوا بس الشيء ده أوريكم دي شورتيانو، خلوه إذا كان باقي العرب غيركم أنتم مشوا قاتلوه وانتهوا منه خلاص تكونوا أنتم يعني كفوكم منه، وإن يظهر على العرب فعزه عزكم، إذا كان كمان يتغلب عليهم هو اللي يتغلب معه أنتم خلوه براءه بينه وبين العرب الثانيين، إذا كان هو يتغلب عليهم كمان عزه عزكم أنتم، تعالوا في النهاية عربي ولدكم ولدكم عز عزكم. فقالوا لقد سهرك محمد. قال هذا خلاص انت ساعه قال لنا افتكرناك انك ما شاء الله ذو العاقل وواعي وما بتنغلب ان غلبت تب الزوجل سهرك. لا يا اخوانا انا قلت لكم ما الشغل ده ما زير والشغل ده ما كهانه والشغل ده ما اسمه شنو ده ما جن. الشغل ده عنده شان قدام في حاجه بتظهر في الكلام ده. الكلام انا سمعته ده في حاجه بتظهر قدام لكن انتوا اسمعوا كلامي. انا ريه ابو وريها بالله من ده لقد سهرك محمد. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما ساهر زولكم ذات عرف انه ما ساهر. ولما لم تنفعهم هذه الحيله دي وكد شافوا انها ما نجحت الحيله دي فشلت اليس كذلك؟ نعم الحيله دي ما فشلت خلاص زولهم ذات ورسلهم ذات في نظره في نظره يسار ثاني خلاص الحيله دي انتهت وكد ما نفعت شافوا خلاص ما بتنفع عمدوا الى حيله اخرى قالوا خلاص نسوي حيله ثانيه كده تعالوا نفكر. فعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشاركهم في عبادتهم ويشاركوه في عبادته. قال لا خلاص ما هي مشكله انت عايز داير انك تكون لنا شريك ونحن نقول لك شريك في حق ان احنا معاك وفي حق ان برضه تكون معنا. لا حول ولا قوه. فانزل الله تعالى عليه سوره فانزل الله تعالى عليه سوره قل يا ايها الكافرون. ربنا نزل عليه قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا ديني. فلما يئسوا من ذلك وكشاف الكلمات دي القرانيه دي جاب وعرفوا انه الكلام ده ما بينفع يئسوا طلبوا منه ان ينزع من القران ما يغيظهم من ذنب الاوثان. قالوا خلاص ما مشكله القران ده لكن في ايات كريمه تطلعها بس منه. لو عجيبه خلاص ها. ولا فرعون 9 آيات ما آمن بها ما آمن بها يجيبوا آية تفوت ثاني يجيبوا تفوت 9 آيات ما آمن ديل برضو يجوا بيجاي مرقوا بيجاي يجوا بيجاي مرقوا بيجاي أبدا ما قبلوا. فأنزل الله تعالى عليه سورة قل يا أيها الكافرون فلما يسوا من ذلك طلبوا منه أن ينزع من القرآن ما يغيظهم من ذم الأوثان. قالوا بس أي آية بتتكلم عن الأوثان ما كويسة ما كويسة طلعها. والوعيد الشديد وان انتهى الوعيد الشديد يقولوا دخلوه جهنم ويعملوا يعذبوه طلعه كله من القران. فانزل الله تعالى عليه قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. قال له ما في طريقه لي انا ابدل القران ده من تلقاء نفسي. انا ما بتبع الا الشيء اللي يوحيه الله سبحانه وتعالى الي. الله ذاته سبحانه وتعالى شهد لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليش نو إن هو إلا وحي يوحى ما ينطق عن الهوى. فقال أنا ما بعمل حاجة إلا بوحي. فالوحي ما قال لي الكلامكم اللي أنتم قلتوا. ولما رأوا أن كل ذلك لم ينفعهم شيئا وقفوا ما يقنعوا كان ثاني لجعوا إلى طرق التعجيز. قالوا بس خلاص نعجزوا بس اي حاجه نقول له ما كده وما نجيب له حاجه ما يقدر يسويها ليه. واستمروا يسالون رسول الله اسئله تعنت. سالوا السؤال بتاع تعنت وعناد. العناد اللي هو طبعا اينك للحق تنكره. سالوا بتاع عناد انت حاسس هي فلان الفلاني ده كده هو اخوه يسال عنه صحيح سوق شمار ده فيه دكاكين وهو اللي اسس سوق شمار وهو القاعد في وهو ذاته انه دكان في سوق شمار اسمه عناد. العناد بتاعهم ده مثل قولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. قالوا ما بنؤمن بك لا من تفجر لنا نهر بحر عديل كده يجي فيه هلدنا دي وماش ما بينقطع. شوف الكلام ده. أو تكون لك جنة جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. ولا تكون عندك جنينة أنت ذاتك عندك جنينة يعني نوع عبراء عندها نخيل كثير وعندها عنب كثير وعندها أنهار جوا بحر جوا بين الأشجار كده ولا فيه كده وما بين قطع. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. قال ولا تسقط لنا السماء قطعة من السماء، تشيل قطعة من السماء كده كب علينا زي ما أنت قبل قلت، قبل ما قلت فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسف. قال أنت نزل لنا كسف، أنت ما كان قلت ممكن يحصل كده، خلاص خلي نزله. أبو جهل قصة كده، واحد من المفسرين بتاع نيجيريا بيفسر القرآن، قال الجماعة الكفار بتاع مكة مع أبو جهل قالوا بس يقولوا لمحمد ده خليه ينزل السماء، ده بس كان هو جادي، كان كلامه صح. قال لي عندكم حاجة تسندوا إذا كان جاء؟ قالوا ما في، قال الله ما تقولوا لك كده. هم عارفوا على الحق، هم ما في ذل بيعرفوا على الحق أكثر منه، بالرغم أنه صاحب العشرين قال ترى الناس طرا صدقه يوم بعثه، ولكن هو بالناس للناس حسدوا حسد بس. قال أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسر، زي ما أنت دعيت كان بس تقطع علينا قطع منا بس تخطها فوق الناس، أو تأتي بالله ولا تجيب لنا الله دين لا إله إلا الله والملائكة قبيلا قبل يجيب لنا عديل هل يقول أي أنا اللي رسلته، والملك يقول أي صحيح الله يا رسله لا إله إلا الله يا ابن بالله كله بس عشان ما يؤمنوا بهذه الدعوة. أو يكون لك بيت من زخرف، ولا تكون عندك بيت بتاع ذهب صافي، بيت عديل كامل، بعود بتاعه وصفلوقة بتاعه وبراميل بتاعه وأنقريب بتاعه وسريج أي حاجة كله من زخرف من الذهب. أو ترقى في السماء، ولا تطلع السماء يجيب لك سلم تطلع السماء عديل شايفينك ماشي تمشي توالي، ولا نؤمن الوقية حتى لا دلالة هذا من نؤمن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، لا من تجيب لنا، لا من تمشي هناك وتجيب لنا كتاب نقرأ عديل كده يعني. الكتاب ده يشهد إنك أنت كده كده كده كده، فهذا ما جاب لهم الكتاب ما لكم ما أمنت به. وكان يجيبهم عن ذلك بما يأمره الله تعالى به، إن هو إلا وحي يوحى، وما بيجاوب إلا الله سبحانه وتعالى قال له جاوبه. الله قال له شنو؟ قال مثل قوله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، سبحان ربي قال، يعني الله سبحانه وتعالى تنزح عن النقائص. هل كنت يعني ما أنا إلا بشر، أنا بشر من بني آدمين ما من ناس آخرين، رسولا وأنا كمان رسول من رسول الله سبحانه وتعالى، والرسل كلهم ما كانوا بيعملوا حاجة إلا بوحي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما هو عليه قال له كلامكم أنتم قلتوه ده نسويه، ما بسويه، بس إن شاء الله نقف هنا ونواصل فيما بعد في هذا العنوان أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. اللهم اغفرنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما علمنا وأنت أعلم به منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى حسن الختام، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، آمين. الله يتقبل. الله يتقبل.